موضوع الدرس في بيان إثبات المعاد في سورة الحج تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس، أي أهل مكة وغيرهم، اتقوا ربكم، أي عقابه، بأن تطيعوه. إن زلزلة الساعة، الحركة الشديدة للأرض، التي يكون بعدها طلوع الشمس من مغربها، الذي هو قرب الساعة، شيء عظيم في إزعاج الناس، الذي هو نوع من العقاب. يوم ترونها تذهل بسببها كل مرضعة، بالفعل أما أرضعت أي تنساه، وتضع كل ذات حمل أي حبلى حملها، وترى الناس سكارى من شدة الخوف، وما هم بسكارى من الشراب، ولكن عذاب الله شديد وهم يخافونه. ونزل في النضر بن الحارث وجماعة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، قالوا الملائكة بنات الله، والقرآن أساطير الأولين، وأنكروا البعث وإحياء من صار ترابا، ويتبع في جداله كل شيطان مريد أي متمرد. كتب عليه قضاء الشيطان أنه من تولاه أي اتبعه فأنه يذله ويهديه يدعوه إلى عذاب السعير النار. تتمت سورة الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم، ويليها سورة الحج. قال العلماء رحمهم الله تعالى في الربط بين السورتين، لما لأن ترتيب الصور أيضا توقيفي، يعني إن الله تبارك وتعالى علم نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجعل آية كذا في سورة كذا، فبذلك هذا الترتيب أيضا من الله سبحانه. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى الربط بين السورتين، لما لأن بعض المستشرقين وأعداء الإسلام وأعداء الدين أنهم يريدون التشكيك في أذهان المسلمين، كأن هذا القرآن لو كان من كلام الله لن يكون مربوطا، وقالوا أما رأينا في بعض الآيات ذكر التوحيد، وفي بعضها ذكر النبوة والرسالة، وفي بعضها غير ذلك من الأحكام. فبأجل ذلك أن العلماء رحمهم الله تعالى أيضا أنهم اجتهدوا وألفوا كتبا خاص في بيان ربط ما بين الصور، وفي بيان ربط ما بين الآيات بأوله إلى آخره، كما الكتاب التفسير المعروف النظم الدرر في ربط الآيات والصور، تأليف من علامة البقائي رحمه الله تعالى، أنه ذكر بصفة خاصة ما يتعلق في بيان الربط وغيرها. فبهذا قال العلماء رحمه الله تعالى لأن في آخر سورة الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم فيها بيان باس بعد الموت، لأن في آخر السورة قال النبي، قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلهي، وقل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان ولا ما تصفون. وهكذا قبل ذلك ان ادري قريب ام بعيد ما توعدون. فبذلك فيها ذكر باسبات الموت. وفي هذه الايات ايضا فيها ذكر ما يتعلق بالقيامه. فبهذا في اول السوره ان زلزله الساعه شيء عظيم، هذا لها علاقه بالقيامه وبعلامات القيامه وباشارات الساعه. فبذلك تكون الربط ما بين السوره الاولى وما بين هذه السورة المباركة ربط واضح جدا. وأما اختلف العلماء رحمهم الله تعالى كي هل هذه السورة مكية أو مدنية، فذهب بعضهم كأن هذه السورة مكية، وقال بعضهم مدنية، ولكن القول الراجح عند الجمهور رحمهم الله كأن هذه السورة سورة مكية، ولكن فيها من الآيات مدنيات، يعني بعض الآيات في هذه السورة المباركة أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. لمن أن هذا هو القول الراجح عند الأسلاف، كما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة ولو بأي موضع يقال مكي، وما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلى المدينة المنورة يسمى صور مدنية ولو نزلت في أي مكان. مثلا بعض الآيات نزلت في عرفات، وبعضها بمنى، وبعضها برجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة في الطريق، فبذلك يسمى مدنية. وبهذا القول الراجح كأن هذه السورة سورة مكية، ولكن فيها بعض آيات، قال بعض العلماء ثمان وقال بعضهم سبع وغير ذلك من الأقوال كأنها مدنيات. وأيضا قال الأصلاف رحمهم الله تعالى هذه السورة ما شاء الله قالوا فيها يعني صور ما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في السفر، وفيها من الآيات ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في الحضر، وبعضها مكي، وبعض الآيات مدني، وبعض الآيات ناسخة، وبعض الآيات منسوخة، وبعض الآيات محكمة، وبعض الآيات متشابهة. فبذلك قالوا هذه السورة المباركة اشتملت على أنواع التنزيل. لما؟ لأن التنزيل بعضها في السفر وبعضها في الحذر، وبعضها في أثناء الحرب يقال حربي، وبعضها في أثناء الصلح يقالها سلمي، وبعضها في ما يتعلق بالنسخ والمنسوخ، وبعض الآيات المحكمات، وبعض الآيات المتشابهات. فبذلك هذه السورة أي سورة الحج أنها مشتملة ما شاء الله على جميع أنواع التنزيل من كتاب الله تبارك وتعالى. وأيضا قال الأسلاف رحمهم الله تعالى في بيان فضيلة هذه السورة المباركة، قالوا فزلت هذه السورة على السور الأخرى بسجدتين. لما؟ لأن ذهب بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى أن في هذه السورة سجدتين، أما بعضهم قالوا سجدة واحدة، ولكن ذهب بعض الأسلاف حتى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فزلت هذه السورة على غير من الصور، كأن الله تبارك وتعالى جعل فيها سجدتين. وأما في أول السورة قال تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، وهذا أيضا قاعدة من العلماء كالآيات الذي بدأ الله تبارك وتعالى بالخطاب بالناس، فهذا يدل على أن السورة مكية. وأما بعض الآيات الذي يدل بالخطاب بالمؤمنين يا أيها الذين آمنوا فيها علامات وإشارة أن هذه الآيات مدنية أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة من مكة إلى المدينة المنورة. وبذلك في هذه الآيات الخطاب العام، قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وجاء في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في حالة السفر، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات المباركة، ف فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت عال فجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلما سمعوا هذه الآية أنهم بكوا بكاء شديدا. وأيضا جاء في حديث أخرى كأنهم على سفر فلما أنهم نزلوا من السفر قال لم ينزلوا والسرجا. وأيضا أنهم ما أوقدوا النار للقدور والطبخ والطعام وغيرها بل لم يرى واحد منهم إلا وهو باك فهو حزين متفكر لما لأنه لما سمع إن زلزلة الساعة شيء عظيم فبذلك بكوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول لآدم عليه السلام اخرج بأس النار فقال يا الله ما أدري ما بأس النار يعني كم عددهم فقال من كل ألف تسعمائة وتسع وتسعون وواحد إلى الجنة. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم بكوا بكاء شديدا وأنهم حزنوا حزنا شديدا وتألموا منها تألما شديدا خوفا من عقاب الله تبارك وتعالى فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف النجاة لما لأن إذا كان من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون في النار وواحد في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وأبشروا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما من اجتماع إذا كان فيها أمتين أنهما كسرتاه. قالوا وما المراد من أمتين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يأجوج ومأجوج وذرية إبليس أن تكون تسعمائة وتسعة وتسعون منهم وواحد منكم. ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إني لأرجو من الله أن تكون ربع أهل الجنة. فكبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فكبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية أخرى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة. فكبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب. ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا. وأيضا جاء في رواية أخرى في يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم 120 صفا لأهل الجنة و80 صفا من أمتي. ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات المباركة يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ولكن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى الزلزلة هذا الذي أخبر الله تعالى في كتابه تكون قبل القيامة أو بعد القيامة. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها بقولين. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأن هذه الزلزلة قبل القيامة. لما قالوا؟ لأن جاء بعد ذلك يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. فقالوا هذا إشارة لأن هذه الزلزلة العظيمة تكون قبل قيام الساعة. لما؟ لأن بعد قيام الساعة لا علاقة بالمرضعة ولا علاقة بالحملة وغيرها. فبذلك ذهب العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا القول. حتى كما قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كهذه الزلزلة لما ينفق في السور النفقة الأولى ونفق في السور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. فبذلك قالوا هذه الزلزلة في هذا الوقت. وأيضا كما قال العلماء رحمهم الله تعالى كهذه الزلزلة العظيمة تكون في قرب الساعة ومن أمارات الساعة ومن أشرات الساعة وتكون بعدها طلوع الشمس من مغربها حتى إذا تلات الشمس من مغربها أغلقت أبواب التوبة كما بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبذلك ذاب بعض العلماء إلى هذا القول. وأما قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لها تأييدات أخرى كما قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأيضا كما جاء في آية أخرى إذا جاء هذه الزلزلة العظيمة أنها تسيل فيها السماء كما جاء يوم تمور السماء مورا وتسيل الجبال سيرا قالوا وتكون الأرض كالسفينة الذي يحرك بها الأمواج قال وتكون حتى قال بعضهم تكون الأرض أنها كالمنديل المؤلقة بين السماء والأرض الذي يقلبها الرياح فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى هذه الزلزلة العظيمة تكون قبل الساعة وتكون في قرب الساعة ومن أشرات الساعة وعلامات الساعة. أما القول الثاني من الأسلاف رحمهم الله تعالى فقالوا لا أن هذه الزلزلة تكون بعد البعث يعني بعد البعث في المحشر لما قالوا لأن الحديث الذي جاء وثبت بالحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول لآدم فاخرج بعث النار فقالوا هذا لا يكون إلا في القيامة إلا بعد البعث فبهذا قالوا ثبت أن هذه الزلزلة أنها تكون بعد البعث وأنها تكون في المحشر وأنها تكون يوم القيامة. ولكن قال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى جمعا بين القولين قالوا إذا تأملنا وتدبرنا أن هذه الآية عامة قال الله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم إن الله تعالى ما بين الوقت هل هذا قبل البعث أو بعد البعث وبذلك قالوا قولان صحيحان تكون زلزلة قبل البعث وتكون الزلزلة الأخرى بعد البعث لما لأن الآية تامة أنها يشمل كلا القولين فبهذا تكون الجمع بين القولين. ولكن على هذا القول قال العلماء رحمهم الله تعالى كيف تكون الآية الذي بعده الذي بعد هذه الآية يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها فأجاب الأسلاف رحمهم الله تعالى قال كل مرضعة الذي ماتت في هذه الحالة تبعث يوم القيامة في هذه الحالة فبذلك الحامل الذي ماتت في حالة الحمل قالوا أنها تبعث يوم القيامة في حالتها فبذلك قالوا انطبق القولان وصار الجمع بين القولين وقولان قالوا لا تعارض ولا تزاد بينهما بل أنها ينطبق في هذه الآية المباركة إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وأيضا الزلزلة معنى الحركة الشديدة للأرض كما إنسان مثلا إذا تزلزل كما جاء وزلزلوا حتى يقول الرسول وأيضا جاء إذا زلزلت الأرض زلزالها فبذلك معنى الزلزلة الحركة الشديدة للأرض. ولكن ها هنا جاء النسبة إلى الساعة وإلا الزلزلة تكون في الأرض فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا يقول على الاتساع يعني في مصطلحات العلماء يقال اتساعا نسب إلى الساعة وإلا الزلزلة والحركة الشديدة يقع في الأرض ولكن قال الله تعالى إن زلزلة الساعة يعني وإلا المراد منها الزلزلة الذي تقع في الأرض ولكن نسب الزلزلة إلى الساعة كما قال تعالى في آية أخرى بل مكر الليل والنهار نسب إلى الليل والنهار وإلا الذين يمكرون في الليل والنهار ولكن نسب اتساعا إلى الليل والنهار لما كما يقال في محاورات العرب زيد عدل وإلا زيد لا يكون عدل أنه يكون عادل ولكن من كثرة عدله سمي عدل هكذا كما يقال زيد جود وإلا زيد يكون جواد لا يكون جود ولكن سمي بهذا لكثرة جوده وسخائه وإنفاقه على الفقراء والمساكين فبذلك قال العلماء رحمهم الله كأن هذه الزلزلة أنها يكون متى في قرب الساعة أو يكون بعد قيام الساعة فبذلك نسب إلى ذلك اتساعا فقال تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى فاللازم على الإنسان أن يتدبر في هذه الآية المباركة لما إذا العظيم يعني العظيم الذي يوصف هذه الزلزلة بالعظمة كيف تكون عظمته لما لأن هذا كلام الله وإن الله تبارك وتعالى هو العظيم والعظيم أخبر أنها إن زلزلة الساعة شيء عظيم فكيف تكون حولها وكيف تكون عظمتها لما لأن الإنسان لازم أنه يستعد بالآمال الصالحة بالإيمان بالله والإيمان بشرائع الله تبارك وتعالى فبذلك جاء الأمر أولا يا أيها الناس اتقوا ربكم يعني لما لأن الإنسان لا يكون محفوظا ولا يكون في هذا الوقت محفوظا من الزلزلة ومن شدتها إلا بالتقوى فبذلك قال تعالى اتقوا ربكم قال العلماء رحمهم الله تعالى التقوى معنى لما لأن ما يتقي به الأبد قالوا معناه يعني فعل المأمورات وترك المنهيات لما لأن هذا هو مقام التقوى كما سئل عمر رضي الله تعالى عنه وجاء في رواية أيضا سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه معنى التقوى فأنه مثل تمثيلا فقال للسائل إذا ذهبت أنت في طريق وعر وطريق شديد وفيها الأشفاق كيف تمشي فيها قال أوه ما شاء الله أشمر صيابي وأجعل النظر في الأشواك حتى لا تكون الشوكة في القدم وغيرها يضرني بعد ذلك قال هذا هو التقوى كأن الإنسان أنه قائم على طاعة الله وعلى الأعمال الصالحة وعلى التمسك بالمعمورات وأنه يكون يجتنب عن المنهيات وعن المحرمات فهذه مقام التقوى فلا شك في ذلك أن العظمة والكرامة عند الله تبارك وتعالى بإعتبار التقوى لا بإعتبار النسب ولا بإعتبار الوطن ولا بإعتبار النسل ولا بإعتبار الألوان كما جاء في كلام الله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم كل من يكون أتقى لله أعظم منزلة عند الله تبارك وتعالى وبذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب خطبة حجة الوداع فقال فيها لا فضل لعربي على أجمي إلا بالتقوى وهكذا لا فضل لأحمر على أسود إلا بالتقوى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا لو كانت النجاة بإعتبار النسب لنجا كفار قريش ولكنهم عذبوا في الدنيا وهكذا سيعذبون في الآخرة في نار جهنم بسبب كفرهم وشركهم ما نفعهم أنصابهم ولا أموالهم ولا أولادهم ولا ألوانهم ولا جمالهم يوم القيامة بشيء فبذلك قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وأيضا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كهكذا التقوى كما أنه مشتمل على الاجتناب من المحرمات هكذا مشتمل بأداء الواجبات قالوا أما أداء النفل فلا يشمل فيها لما لأن النفل إنسان لا يؤدي خوفا من عقاب الله بل أنه يؤدي ازديادا في ثواب الله تبارك وتعالى أما إذا ترك النفل فلا عقاب عليها فلا خوف عليها ولكن إذا أدى واجتهد في أداء النوافل حتى في الصلوات وفي الخيرات والصدقات وغيرها يزداد ثوابا من عند الله تبارك وتعالى أما إذا ترك الواجب فعليه العقاب فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى التقوى أنه يشمل للقولين يعني فيها الأمر بالمأمورات وأداء الواجبات وهكذا الاجتناب عن المنهيات والمحرمات الذي بينه الله تعالى في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما عادة المفسر رحمه الله تعالى اذا جاء الخطاب قال اهل مكة لما؟ لانهم هم المخاطبون الاول بهذه الآية، والا الخطاب عام شامل لأهل مكة وغيرهم إلى يوم القيامة. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وأيضا كما أشار المفسر في أول السورة قال أن سورة الحج مكية ولكن فيها بعض الآيات، ومن الناس من يعبد الله على حرف، الآيتين هذا وهكذا هذان خصمان ست آيات أنها بدنيات، ولكن القول هو الراجح كما ذكرنا في خلاصة السبق كأن هذه السورة ما شاء الله من أعاجيب السور، كأنها نزلت ليلا ونهارا وسفرا وحذرا وحربا وسلما، وأنها نزلت بمكة وأنها نزلت بالمدينة، وفيها من الآيات الناسخ والمنسوخ، وفيها من الآيات المحكمات والمتشابهات، أنها مشتملة على أنواع التنزيل، وبذلك هذه السورة المباركة أنها من أعاجيب السور عند الله. قال يا أيها الناس اتقوا، قال أهل مكة وغيرهم اتقوا ربكم، يعني اتقوا عذاب ربكم، اتقوا عقاب ربكم. كيف تتقون من عقاب ربكم؟ بأن تطيعوه إطاعة صادقة مخلصة بعيدة من الرياء وبعيدة من السمعة والشهرة. لما؟ لأن الأمل لا يكون مقبولا عند الله إلا بشرطين، أن يكون خالصا وأن يكون صوابا. خالصا أي من الرياء والشرك وغيرها، وأن يكون صوابا أي موافقا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبذلك أشار المفسر رحمه الله تعالى قال بأن تطيئوه، يعني تطيئوه بفعل المأمورات واجتناب المنهيات. لما؟ إنسان مثلا إذا أمر بالمأمورات وما اجتنب من المنهيات لا ينتفع بكلام الله تبارك وتعالى، كما إنسان إذا أخذ وصفة من الطبيب وأنه استعمل الدواء، ولكن الذي حذر من الأشياء والطعام والمأكولات والمشروبات ما أمر بها لا ينتفع. هكذا إنسان إذا يعمل أعمال صالحة ولكن لا يجتنب من المنهيات. وبذلك هذا لفظ عام، يعني بأن تطيئوه بفعل المأمورات واجتناب المنهيات. قال إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يعني الزلزلة والحركة الشديدة، حتى جاء في بعض الروايات قالوا هذه الحركة الشديدة تكون في نصف رمضان، ولكن ليس ما ثبت هذه الرواية بسند صحيح، ولكن ذكر بعض العلماء الله أعلم من الكتب المتقدمة أو من الروايات الإسرائيلية الذي لا نصدق ولا نكذب. لما؟ لأن هذا الوقت وهذه الساعة لا يعلم إلا الله سبحانه تبارك وتعالى، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى. إن الله تعالى بين لنا أمارات وعلامات وأشراط الساعة، أما وقت الساعة لا يعلم نبي مرسل ولا ملك مقرب، لأن هذا العلم عنده سبحانه. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، وغير ذلك من الآيات. فبذلك والإخفاء بالقيامة، هكذا إخفاء عن الوقت الموت، هذا أيضا رحمة من الله تبارك وتعالى. لما؟ لو إن الله تبارك وتعالى علم أحدا وقت موته لذاق عيشه، وما يعيش في الدنيا إلا كالمحبوس الذي قضى عليه بالإعدام، أما تنظرون كيف عيشه وكيف حياته. فبذلك في هذا الإخفاء أيضا رحمة من الله تبارك وتعالى. إن الله تعالى قال ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. أيضا كما نقل بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأن ملكا من الملوك المسلمين أنه رأى رؤيا، وأنه رأى في منامه کہ انہو رآ اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک موکل علی قبض الارواح انہو موکل قال بعضهم اسرائیل ولیکن صحیح اسرائیل اما اسرائیل فہذا جاء فی الروایات من الکتب المتقدمہ انہو رآ فی منامہ قال فسأل منہ وقت بوتہ فانہو اشار بیدہ الملک ولیکنہو ما فہم فلما انہو افاق من نومہ وَأَنَّهُ سَأَلَ مِنَ الْعُلَمَاءِ كَأَنَّ الْمَلَكَ أَشَارَ إِلَيَّ بِالْيَدِ وَأَشَارَ إِلَيَّ بِأَصَابِعِهِ الْخَمْسِ وَلَكِنْ اللَّهُ أَعْلَمُ الْمُرَادُ خَمْسُ سَنَوَاتٍ الْمُرَادُ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ الْمُرَادُ خَمْسَةُ أَيَّامٍ الْمُرَادُ خَمْسُ سَاعَاتٍ فَبِذَلِكَ إِنِّي مُضْطَرِبٌ مِنْ هَذَا الرُّؤْيَا فَأَخْبِرُونِي إِذَا كَانَ عِنْدَكُمْ عِلْمٌ مِنَ التَّأْوِيلِ فَأَخْبَرَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ حَسْبَ عِلْمِهِ قَالَ بَعْضُهُمْ سَنَوَاتٍ وقال بعضهم اشهر وقال بعضهم من الايام ولكن ما اطمأن قلب الملك قالوا حتى ارسل رجلا من وزرائه وانه جاء عند امام ابي حنيفه رحمه الله تعالى فسال عن هذه الرؤيا وقال ما المراد من هذا قال هذا خمس لا يعلمهن الا الله يعني ان الملك اشار الى ذلك انت سالتني وقت الموت وهذا من الخمس الذي لا يعلمه إلا الله.